قلنا لكم نحن ما جئنا هنا ولا استجبنا إلى هذه الدعوة لنضيف شرحا جديدا للعقيدة الطحوية، فالشروح كثيرة، المكتوب منها والمنطوق، وإنما جئنا إليكم كما قلت لأغراض أخرى أخفينا بعضها إلى حين يأتي ميعاد إعلانه، وأعلننا البعض الآخر حين رأينا أن إعلانه واجب. في الأمرين جميعا، ما أعلناه وما أخفيناه وسنعلنه إن شاء الله، تكون الخدمة لهذا المؤلف ووضعه في مكانه الذي أراد الله لمؤلفه أن يكتبه ليضعه في هذا المكان. أما أنا فأعود فأؤكد أن يد غير مخلصة تناولت هذا المؤلف والتفتت به التفاتة مغرضة، فلوسته وغبرت في وجهه. دعكم من هذا، لأننا معا والفضل لله أولا ثم لأولئك الذين طلبوا إلي أن أشرح هذا المصنف، والذين طلبوا إلي هم أبنائي طلبة العلم من وسط آسيا، خاصة طلبة أوزباكستان. حتى لو أقبلوا أو انصرفوا، نحن نلاحظ أن عددهم يتناقص قليلا، وهو أمر لم يكن مرغوبا من جانبنا على الأقل. أيما كان، فنحن بمشيئة الله سنحاول أن نعيد إلى هذا المؤلف رونقه وندفع عنه الأيادي الآثمة. قلت إن الشيخ وهو يكتب هذا المؤلف لم يكتبه ليكون مصنفا في شرح العقيدة على طريقة شراح علم الكلام، وإنما الشيخ أراد أن يكتب هذا المصنف على طريقة القواعد اعتذرت لكم وقلت سوف أشرح القواعد، قواعد العلوم في محاضرة أو محاضرتين عندما نريد أن نستريح قليلا ونلتقط بعض الأنفاس. يبقى إذن الشيخ ركز معي يشرح أو يقدم لنا قواعد العقائد. هناك قواعد في الفقه وهي غير الذي تعرفونه من الفقه العادي، وهي غير ما تعرفونه من أصول الفقه، وهي غير إلى آخره. القواعد شيء مختلف عن، هو يكاد يكون علم، يكاد يكون علما برأسه. هنشرح ده لو قدر الله لنا ويسر. يبقى الذي معنا الآن وقبل الآن وبعد الآن قواعد العقائد. هذا المسلك أنا ما زلت بنبهكم، هذا المسلك قد انتهجه فيما بعد أبو حامد الغزالي، وعمل كتاب في قواعد العقائد. أيهما كان أدق في إصابة الهدف هذا موضوع آخر. وهذا الأمر الذي قلته الآن هو الأمر الذي أعلنته عليكم من قبل، إن الشيخ بيشرح قواعد عقائد أو بيؤسس قواعد للعقائد. الشيخ الغزالي لما عمل كتاب قواعد العقائد تهيأ للكتاب شراح أمناء، مثل الشيخ زروق، أحمد زروق يعني، وأحمد زروق لما قرأ كتاب الغزالي في قواعد العقائد صدر عنه نوعان من التصرف. النوع الأول أنه ولأول مرة صنف كتابا في قواعد التصوف، وكتب 225 قاعدة تهيأ لنا بفضل الله أن أخرجناه مشروحا، لأن القواعد صعبة، أن أخرجناه مشروحا وهو الآن في نسخ قليلة في الأسواق، لكننا لا بأس عندنا أن يأخذه أحد ويطبعه. قواعد التصوف هذا في مجال آخر غير العقائد. ثم إن الشيخ زروق كان ذو مسلك ثاني، وهو أنه شرح كتاب قواعد العقائد للشيخ الغزالي، وكان هذا كله من بركة الشيخ الطحاوي. هناك أمر آخر لم أكن قد صارحتكم به، وهو موجود أيضا في هذا المصنف الذي نحن بصدده، وكنت أرى أن أظل أكتمكم هذا الأمر إلى فترة أطول، لكن الشيخ الطحاوي ضيق علي فلم أعد أملك أن أخفي الأمر عليكم في الأيام القادمة. لماذا؟ لأن الشيخ الطحاوي ضيق علي بحيث لو لم أصارحكم الليلة فلن نستطيع أن نفهم المحاضرة القادمة. لن نستطيع أن نفهم المحاضرة لأن الطريق الحسي والمعنوي إذا لم يكن واضح المعالم يصعب المشي فيه. ما الذي أريد أن أصارحكم به الليلة هو أن الشيخ وهو يكتب مصنفه انتهج منهجا غريبا جدا مع بساطته. المنهج بسيط، ساذج، سيمبل، قول اللي انت عايزه، ومع ذلك مهم، لأنه لو لم أفهم لن أستطيع أن أمشي في الطريق. كلمتان اثنتان. الشيخ وهم يضللوننا، الشيخ قال إنني سأجعل موضوعات العقيدة كلها، أجعل موضوعات العقيدة كلها أضغطها في كبسولتين، في قرصين، في شيئين، لا أدري كيف أقول. قال إن موضوعات العقيدة بالكامل إلهيات، نبوات، سمعيات، موضوعات العقائد بالكامل، سأضغطها في علبتين كبسولتين شيئين، الشيء الأول شهادة أن لا إله إلا الله، والشيء الثاني شهادة أن سيدنا محمد رسول الله. هذا المنحى كان جديدا، أن يكون أن تكون موضوعات العقائد كلها في الشهادتين، هذا الموضوع كان جديدا. والشيء الجديد يا أبنائي، الشيء الجديد لم يولد كاملا، قد يكون فيه بعض الأماكن التي تحتاج إلى ترميم، إلى تعديل، إلى إصلاح، لكنه في النهاية جديد لافت. الذي كان يتتبع هذا النص وإن لم أجده عنده مصرحا به أبو حامد الغزالي، فلئن كان قد صنع قواعد العقائد فهو أيضا قد اتخذ وضع موضوعات العقيدة في شيئين في الشهادتين، اتخذ ذلك منهجا له. لماذا أنا أصرح الآن بهذا العمل الثاني؟ لماذا أنا أصرح الآن بهذا العمل الثاني؟ أقول لماذا أنا أصرح الآن بهذا الاتجاه الثاني للشيخ الطحاوي؟ أقول لأن محاضرة اليوم والتي تليها بعدها سنتجه اتجاها آخر، كان من الممكن أن أؤجل هذا التصريح على الأسبوع القادم، لكن أردت أن يكون هذا التمهيد، أن يكون ما أذكره اليوم تمهيدا نؤكد عليه في الأسبوع القادم إن شاء الله. إذن محاضرة هذا الأسبوع الذي تليها سنبدأ بعدها نذكر شيئا من أحكام العقائد وقواعد العقائد المتصلة بالنبوات. في الإلهيات الآن وسأحاول أن أضع يدك على الرابط الذي يربط هذين التوجهين. ونحن الآن على بركة الله نقول ما نريد قوله الليلة في هذه المحاضرة، والتي عنوانها ما شاء الله كان. سأحاول أن يكون إلى جواري قارئ يقرأ جملة بجملة، ثم جملة بجملة من النص، ثم نشرحها حتى تسهل عليكم أو يسهل عليكم هضمها واستيعابها. وليكن قارئنا الشيخ حسين، عشان هو اللي بيقرأ في الأول، يبقى يقرأ الجمل على التوالي جملة بعد جملة. الجملة الأولى من النص هي قول المصنف، قول يا مولانا: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. بس وكل شيء يجري بتقديره، وفي وبمشيئته. في بعض النسخ جاءت كلمة بقدرته بدل بتقديره، مش هنختلف. الأول أحب أن أقف بكم عند بعض الألفاظ، وللألفاظ دلالات. سيبك الآن، أترك الآن كلمة كل، وانتقل بعدها إلى كلمة شيء. شيء على ماذا تدل؟ وهي كلمة لغوية، وأنا رجل مفتون بدلالات الألفاظ حتى يتضح المقام. فإذا قلت لك ما دلالة كلمة شيء، ما معناها؟ ستسألني أنت ماذا تريد؟ هل تريد المعنى اللغوي أم تريد المعنى الاصطلاحي؟ أقول لك: ما على المحسنين من سبيل يا أخانا، قل لي ما المعنى اللغوي الذي وضعه الواضع اللغوي، ثم قل لي المعنى الاصطلاحي الذي اصطلح عليه أهل الفن في العقائد. لا بأس، حسن. المعنى اللغوي لكلمة شيء: كل ما يمكن أن يعلم ويخبر عنه في اللغة يسمى شيء. كل ما تستطيع أن تعرفه وتخبر غيرك عنه يسمى شيء في اللغة. الواضع اللغوي يقول إن الشيء هو كل ما يعلم ويخبر عنه. هذا سهل، أنا أستطيع أن أعلم أن هذا كوب فأقول لك كنت في المحاضرة معي شيء يملأ بالماء يسمى كوبا، إذن أنا علمته وأخبرت عنه فهو شيء. كل ما يمكن أن تعرفه وتخبر عنه يسمى شيء. يا مولانا قل لي إذن عن الشيء عند الاصطلاح، تعرف معنى الاصطلاح؟ الاصطلاح أن يكون هناك جماعة يشتغلون بعلم معين، يستعملون ألفاظا، يتفقون على دلالتها فيما بينهم، يتفقون على دلالتها فيما بينهم. بتوع جماعة الذين يعملون بالهندسة يستعملون أشياء، يستعملون النقطة ويستعملون الخط ما هو، ويستعملون المثلث ويستعملون المربع، وهكذا يستعملون أشياء ألفاظ يكون على دلالتها، والمعنى الذي تدل عليه ويستعملونه فيما بينهم، الشرط أنهم لا يغيرون هذا المعنى. علماء العقائد هم أيضا من هذا القبيل، يصطلحون على معاني للألفاظ. يا علماء العقائد ما معنى كلمة شيء؟ علماء العقائد مدارس، علماء العقائد أهل السنة شيء، وأهل السنة جماعة والمعتزلة وغيرهم جماعة آخر. أهل السنة يقولون إننا سنستعمل كلمة شيء للدلالة على كل موجود نعرفه ونخبر عنه، مثل اللغويين، لكننا سنزيد شيئا، موضوع آخر، ما هو؟ المعدوم الذي يمكن وجوده. يبقى المعدوم الممكن، اسمع، منكم من لم يتزوج بعد، أليس كذلك؟ أجيبوني، في منكم من لم يتزوج بعد؟ أنا أقول يا أبي بن حسين سيأتيك ولد اسمه حسين، سميه حسينا عشان يبقى حسين بن أبي بن حسين. هذا ليس موجودا، لكنه ممكن الوجود أم لا؟ إنه سميه شيء وهو لم يوجد بعد، نسميه شيئا وهو لم يوجد بعد. يبقى المعلوم الموجود المعلوم الذي نعرفه ونخبر عنه، والمعدوم الممكن. نعم، والمعدوم الممكن كحسين ابن أبي، كحسين ابن أبي، مفهوم؟ هكذا يقول علماء أهل السنة، وليس عندهم شيء إلا هذا. المعتزلة قالوا نقول بذلك ونزيد عليه أمرا ثالثا، وهو المعدوم المستحيل. شريك الباري معدوم أم لا؟ موجود ولا معدوم؟ معدوم. ممكن يعني هو معدوم ممكن ولا معدوم مستحيل؟ هم يقولون عنه أنه شيء أيضا. يبقى أنت تعرف، وإذا كنا احنا بنتكلم عن الطحاوي فيبقى أعتقد أنه لن يتحدث عن الممكن، عن المعدوم المستحيل، لأنه في أقل القليل. إما أن تقول بأنه أشعري، أو تقول إنه ما تريد، أو هما معا. بقول كده لماذا؟ لأنه الرجل كان شافعيا ثم كان حنفيا والمعروف. هذا الشيء الشيخ حسين بيقول لنا ان الجملة فيها اكتر من كلمة، يجري يا مولانا، يجري بتقديره ومشيئته. نعم، بتقديره ومشيئته. لا انا عايز يجري ولا ما فيش يجري؟ يجري. ما معنى يجري؟ ركز معي. يجري أنا وأنت قبل أن نوجد، قبل وجودنا، قبل أن نوجد الله يعلم بنا أم لا؟ يعلم الله. أنت موجود في علم الله قبل أن توجد، أليس كذلك؟ فلما جاء أوان وجودك أصبحت موجودا في التاريخ، في الطبيعة، في الكون، في الحقيقة، أصبحت موجودا. يبقى إذن لك وجودان، أنت تجري من الوجود في علم الله جريان معنوي، تجري من الوجود في علم الله إلى الوجود في الطبيعة، صحيح؟ قضيت 60 سنة ولا 63 سنة ولا أكثر، وجاء الأجل، انتقلت أم لا إلى بوابة الموت ثم إلى الحياة البرزخية، تجري إليها. ثم بعد ذلك تنتقل تتبع الداعي لا عوج لك، ثم إلى جنة أو نار. هذا مشوار طويل، هذا المشوار الطويل جريان معنوي، ها أنت في هذا تجري من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل إلى المستمر إلى حيث يريد الله لك. هذا الجريان بتقدير الله أم بتقديرك؟ الله هو الذي قدره. فإن أخذنا كلمة القدرة أنت إذا أخذت التقدير معروف التقدير، إذا أخذت القدرة يبقى هذا الجريان بصفة لله تسمى صفة القدرة، وهي من الصفات المعنوية، لا من صفات المعاني، وهي من صفات المعاني وجودية أزلية قائمة بذاته تعالى، بها يتأتى إيجاد الممكن أو إعدامه على وفق الإرادة والعلم. مفهوم؟ هذه هي اللفظة الثانية أو الثالثة، جريان على وفق القدرة أو التقدير. بعيت الجملة يا شيخ حسين، يقول ايه؟ بتقديره ومشيئته. المشيئة لفظ آخر. ما المشيئة يا ولدي؟ أنا أريد دلالة الكلمة. ما المشيئة؟ في اصطلاح العلماء المشيئة في اصطلاح العلماء اختلف. بعضهم قال إنهما مترادفان، ايه المشيئة والإرادة، فالمشيئة والإرادة شيء واحد يبقى مطرد، وهذا هو رأي الجمهور. قال بعضهم إن المشيئة أعم والإرادة أخص. المشيئة أعم والإرادة أخص. دعك من هذا، الجملة على بعضها معناها أن المصنف يقول، الألفاظ خلاص اتضحت، أن كل ما يخطر لك على بال إذا كنت معتزليا، كل ما يخطر عليك ما يخطر لك على بال مما تعرفه وتخبر عنه ومن المعدوم الممكن أو المعدوم المستحيل ومما يخطر لك على بال عند أهل السنة بإزاحة المستحيل الممكن المستحيل المعدوم المستحيل بإزاحته، كل هذه الأشياء لا تجري لا توجد لا تنتقل من حال إلى حال، لا تنتقل من الماضي إلى المستقبل إلى المستمر إلى الدائم المستقر، لا تنتقل إلا بتقدير الله أو بقدرته ومشيئته. هذه الجملة الأولى. انتهت الجملة الأولى، نأتي الجملة الثانية. فضل شخص. ومشيئته تنفذ. لا بس ومشي الجملة الثانية، معلش بالقطع الجمل، أنا عايز كده عشان تاخد بالك. ومشيئته، رجع الضمير، رجع الضمير. مشيئة من؟ انت عارف دي جبتها منين؟ من اول جملة خالص هناك، لما كان بيقول لك احنا هنتكلم على ان الله تثبت له الوحدانية، كان الاسم الظاهر كان هناك. على كل حال مشيئته تنفذ. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الله عز وجل لو قد شاء شيئا فإن مشيئته تنفذ. أما مشيئته تنفذ يبقى معناها لا يمكن بحال من الأحوال أن تحد طلاقة المشيئة أشياء حادثة، لا يمكن. هكذا يصفع الشيخ الطحاوي مقولة المعتزلة: العبد بيفعل بيفعل بإرادته الاختيارية، العبد أفعاله الاختيارية بقدرته هو، يقف في وجه إرادة الله. هذا الكلام غير مقبول. هل هناك بالنسبة لله ند زي ما هنتكلم في المستقبل واتكلمنا في الماضي؟ له ند، له ند مناوئ أو موافق، ليس له ذلك فيما تكلمنا عن التوحيد. يبقى إرادته نافذة. الجملة اللي بعدها شوف هتيجي إزاي. وليمون وإرادته نافذة خلاص. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. بس خلاص، لا مشيئة لعباده إذا ما شاء له. أنا أريد أن أخرج من هنا إلى بيتي، وقد شاء الله عز وجل أني لو خرجت من هنا، خلي بالك أن كل دي قواعد، لو خرجت من هنا فقد انتهى أجلي. أيهما تنفذ إرادته؟ مشيئتي أم مشيئة الله عز وجل؟ مشيئة الله. يبقى لا مشيئة للعبد، يلا ها، إذا ما شاء له ربه مشيئة أخرى. نعم. فما شاء له كان وما لم يشأ لم يكن. هذا توكيد. اللي بعدها: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. انتظر علي عند هذه الجزئية. يرحم الله الإمام ويرحمنا مع الإمام ويرحم كل من سألنا أن نسأل الله له الرحمة. تصور معي وتخيل معي أنني خرجت على باب المدينة هنا فسألتك أين أذهب إلى التحرير؟ قلت لي اذهب خذ شارع الأزهر أو النفق ثم انزل وسط البلد ستجد نفسك أمام التحرير. قلت لك مولانا لماذا يعني أنت تتعالم علي؟ الطريق إلى التحرير ليس من هنا، لأن التحرير بعد الحي السابع، وأنا لن أسمع لك، فأنا آخذ صلاح سالم وأتجه في عمق مدينة ناصر إلى الحي السابع، بعده سأجد ميدان التحرير. أنت ماذا تقول لي؟ أنت ستقول لي ضرورة كن على ما تعتقد، وإياك أن تغير شيئا فيما تقول، واذهب إلى الحي السابع وعش أيامك في ميدان التحرير. أنت ماذا فعلت؟ أضللتني. وأنت لماذا تضلني؟ لأني لم أنصت إليك حين أرشدتني. مرة أخرى، أنت ماذا فعلت بالنسبة لي؟ أضللتني. ولماذا أضللتني؟ لأني لم أستمع إليك حين أرشدتني. فإن كنت على خلق عالي، إذا لم أستمع إليك وأنت ترشدني، ربما تسكت لا تضلني ولا تعينني. ممكن هذا، لكن لو جاءك واحد غيري وسألك أريد أن أذهب إلى التحرير فأرشدته فقال لك يا خانة أنا لا أعرف كيف أشكرك، لقد كنت قد ضللت الطريق وقد هيأك الله لي لكي ترشدني، وأنا لست من هنا، أنا ابن سبيل منقطع، لست من هنا أنا. فأنت لما أنا قبلت إرشادك أعجبك هذا القبول، قلت انتظر لا تمشي، والله لا تمشي. لماذا لا أمشي؟ تقول لي لأني سآتي بسيارتي وأذهب بك حتى ميدان التحرير. ما اسم هذا؟ معونة. ما اسم هذا؟ معونة. طيب عندك في الأول إرشاد، فمن قبل منك الإرشاد، كمل لي الكلام، من قبل منك الإرشاد أعنته، ومن لم يقبل منك الإرشاد إما أن تضله وإما أن تسكت عنه. إضلالك له لا تكذب، وإنما تتركه على ما قال. مش هذا اعتقادك؟ خليك. المرحلتان اسمهما هداية. بس الأولى هداية الإرشاد، الثانية هداية ساعدوني بقى المعونة، الذي ذهب بي إلى التحرير لما وافقته في الإرشاد، ها؟ وذهب بي إلى التحرير بسيارته، ما اسم هذا؟ معونة، الذي كان الذي لم يوافقه وقال له التحرير بعد الحي السابع إما أن يتركه وإما أن يوافقه على ما قال، في الحالتين اسمه إيه؟ إضلال، اسمه إضلال، يضله. نعود إلى نظام الشرع. الله يرسل إليك النبي يخبرك، هذا هداية الإرشاد، فإن قبلت من النبي هداية الإرشاد أعانك الله بهداية المعونة، أعانك الله بهداية المعونة. ما الذي يجب على الله عز وجل؟ هل يجب عليه هداية الإرشاد؟ المعتزلة يقولون نعم. هل يجب عليه هداية المعونة؟ والمعتزلة يقولون نعم، لأنهم يقولون بالصلاح والأصلح. يقولون بوجوب الصلاح والأصلح على الله، أهل السنة ماتريدية شاعرة يقولون بأن الله لا يجب عليه شيء، فهداية الإرشاد وهداية المعونة جميعا هما من الله، فضل ولا وجوب؟ نعم، الله لو قد أرسل إليك نبي، هذه هداية الإرشاد، هذا فضل منه ولا وجوب؟ خذ الثانية، الله عز وجل إذا منحك هداية المعونة لأنك قبلت منه هداية الإرشاد، ها؟ هذا فضل ولا وجوب؟ فضل. خليك على الطرف الثاني، أعطى لغيرك هداية الإرشاد فأرسل إليهم النبي فلم يقبلوه، فحجب عنهم هداية المعونة، ها؟ هذا عدل ولا ظلم؟ الله عز وجل لا يتأتى أن يقال إنه ظلم كما يقول المعتزلة. يبقى على الطرفين، المعتزلة في وجه الطحاوي يصفعهم بفكره، في الأول قالوا له الصلاح والأصلح صفعهم، في الثاني قالوا له إن إذا إذا إذا الله عز وجل لم يهدهم هداية الإرشاد أو المعونة أو إلى آخره ثم كلفهم، هذا ظلم. نقول له الظلم فيما لا تملك، إنما أن تتصرف في ملكك لا ظلم، ده موضوع تاني. يبقى إذن الله عز وجل يشاء الهداية، هداية الإرشاء وهداية المعونة فضلا، ويمنع الهداية، هداية الإرشاء وهداية المعونة عدلا. ويبقى في الحالة دي صافع المعتزلة في كل ما قالوا به. أما أنا، أما العباد، فهم يتقلبون بين حد يساعد، بين فضل وعدل. الشيخ حيرى لك جملتين اهو، تفضل. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. ويعصم، عارفين العصمة؟ العصمة يعني يمنع عنه الضلال يعني. ويعافي من العافية فضلا، فضلا لا وجوبا. ضد من؟ ضد من؟ معتزلة، لأنهم قالوا يجب عليه فعل الصلاح والأصلح، ويجب عليه إرسال الأنبياء إلى آخره. هذه واحدة. الثانية، تفضل. ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدل. خلي بالك، يضل بمعنى أنك أنت لو ما قبلتش إرشاد، هداية الإرشاد، يضلك أي يتركك على هواك، أو يسحب منك معونة، يسحب منك هداية المعونة. وفي الحالتين هذا على سبيل العدل لا الظلم. تفضل. وكلهم يتقلبون في مشيئة. الجملة الأخيرة بقى هي اللي هي كلهم، كل مين؟ نحن جميعا، كل المكلفين يتقلبون ما بين الفضل والعدل. إن أعطاك فبفضله، وإن منعك فبعدله. خلاص آخره. هذه قاعدة مثلى عنوانها أن الله إذا ما شاء فمشيئته كائنة، وأن الله إذا لم يشاء فمشيئة العبد لا تنفذ عليه. قاعدة تتفرع عليها أمور، ونحن على لقاء مع قاعدة أخرى نؤكد بعدها أن ما ذكر من القواعد، بنستبق الأحداث يعني، ما ذكر من القواعد إنما هو متصل بجانب الألوهية في جانب مهم من جوانبها، على أن نكون بعد ذلك على أعتاب الحديث عن النبوات، ونبدأ بشخصية سيدنا النبي على كل حال. لكني أستغرب وأقول كيف كانوا يفهمون عن الرجل وليس في يدهم خريطة الطريق بالنسبة له؟ غريب. وكانوا يقولون إننا سندرس عقائد مشوشة مشوشة، لأنك إذا أتيت بمجموعة فواكه كثيرة متعددة أو مجموعة خضروات كثيرة متعددة وخلطتها جميعا، هل تستطيع أن تقول أنك تأكل نوعا معين؟ أنا لا أعرف هذه الكلمة يا ابن عمر، تورلي تورلي تورلي دكتور جمال تورلي يعني ايه؟ ما اعرفش شيخ حسين تورلي كشري يعني. نعم كشري زي كشري يعني. لا اشرح حال الشيخ حسين لم يشرح لي مجموعة أشياء، أنا لا أدري هي في أي لغة، مجموعة أشياء من الخضروات يخلطونها في بعض كتير كتير كتير كتير ويطبخونها ويأكلونها ويسمونها ماذا تطعمون لليوم أيها الناس؟ قل انطرني. كنت أظن أنهم يقولون الثور لي، الثور لي لا أعرف، لكنه طورني. فإذا خلطوا الفواكه وقطعوها قطعوها قطعوها سموها سلطة فواكه، في الإنجليزية سلطة وكده سلطة فواكه واسمه ايه فروت صلاة اهو بقوله بيقول لي لو كنت اعرف لغة ما وقفت في هذا كله. على كل حال هم يفهمون امورا يقدمونها للناس مختلطة ويظنون انهم يشرحون عقيدة الرجل في التوحيد. إن شاء الله إذا مد الله لنا ولكم في العمر وأعطانا هداية الإرشاد والمعونة فضلا منه ونعمة ورحمة سنصحح لأبنائنا ما قد أفسده هؤلاء مستعينين بالذهب الأسود. إلى أن يحدث ذلك أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.